six troubles on my back. Last six little milk teeth all gone bad. Won't move over, won't get caught, won't move over. Thank you. last night I dreamed we found a stand of trees framing a pond and a field in between, and with a hammer and a blade and our four hands, here's what we made. The logs we peeled and stacked in a ring, and then we crowned it, our tiny house with tin. And by the fire flickering bronze and gold across your face, I heard you say, it may not be a grand parade of snow-capped peaks. Oh, oh, oh, oh. acting all the circuitry. All the circuitry will laugh, laugh, laugh. Will they not just multiply? Will they multiply? Sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound, sound. Paid, I can't. dancing, but I don't fit the right shoes. Am I أقول لك ولا ما أقول لك أنا متردد أتكلم أقول لك ولا ما أقول لك أخاف من ردك أتألم أقول لك ولا ما أقول لك أنا متردد أتكلم أقول لك ولا ما أقول لك أخاف من ردك أتألم أخاف كل ما أهوى أقول لك ولا ما أقول لك. اقول لك يا دوا جروحي دوايا عندك وتقدر، اقول لك يا ظلا روحي على بعدك انا ما اقدر، اقول لك يا دوا جروحي دوايا عندك وتقدر. اخاف تقول ما هو لجلك بقول اسمح لي يا حبي واسعد دنيته بوصلك، اقول لك شفتك وقلبي هتف من فرحته لجلك، بقول اسمح لي يا حبي واسعد دنيته بوصلك. وخاف تقول ما هو وانا عرّد ما اقوى، خاف تقول ما هو اقول لك بينك وبيني بكلمه فرحنا يكمل، اقول لك ما رايت عيني شبيهك في الملا وجمل، اقول لك بينك وبيني بكلمه فرحنا يكمل. وخاف تقول لي ما هو وانا عرّد ما اقوى، وخاف تقول لي ما هو وانا اقول لك ولا ما اقول لك. الله.